وقال بعضهم لقريش، هامش أي الضمير في يسألون لقريش، انتهى الهامش. لما أخرج أحمد والنسائي والترمذي والحاكم وصححاه وابن حبان وجماعة عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فسألوه فنزلت: ويسألونك. هامش. رواه الترمذي في أبواب التفسير عند تفسير سورة الإسراء، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، انتهى الهامش. وفي السير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشا بعثت النضر بن الحرث وعقبة ابن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، وقالوا لهم: سلوهم، فإنهم أهل كتاب، عندهم من العلم ما ليس عندنا. فخرجا حتى قدما المدينة فسألوهم، فقالوا: سلوا محمدا عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبي، وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي. فجاءوا وسألوه، فبين لهم صلى الله عليه وسلم القضيتين، وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة. والآية على هذا وما قبله مكية، وعلى خبر الصحيحين مدنية. وجمع بعضهم بين ذلك بأن الآية نزلت مرتين، فتدبر. وأيا ما كان، فوجه تعقيب ما تقدم بها إن فسر الروح بالقرآن ظاهر ملائم لقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. همش الإسراء الآية 82، انتهى. ولما بعده من الامتنان عليه وعلى متبعيه بحفظه في الصدور والبقاء، وكذلك إن فسر بجبرائيل عليه السلام. وأما على قول الجمهور فقد ورد معترضا دلالة على خسار الظالمين وضلالهم، وأنهم مشتغلون عن تدبر الكتاب والانتفاع به إلى التعنت بسؤال مقتضى الحكمة سد طريق معرفته، ويقال نحو هذا على القول المروي عن بعض السلف: قل الروح من أمر ربي. قل الروح أظهر في مقام الإضمار إظهارا لكمال الاعتناء. من أمر ربي كلمة من تبعيضية وقيل بيانية، والأمر واحد، والأمر واحد الأمور بمعنى الشأن، والإضافة للاختصاص العلمي لا الإيجابي، إذ ما من شيء إلا وهو مضاف إليه عز وجل بهذا المعنى. وفيها من تشريف المضاف ما لا يخفى، كما في الإضافة الثانية من تشريف المضاف إليه، أي هي من جنس ما استأثر الله تعالى بعلمه من الأسرار الخفية التي لا تكاد تدركها عيون عقول البشر. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لا يمكن تعلقه بأمثال ذلك، وهذا على ما قيل ترك للبيان ونهي لهم عن السؤال. أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت هذه الآية بمكة، فلما هجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه أحبار يهود فقالوا: يا محمد، ألم يبلغنا عنك أنك تقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ أفعنيتنا أم قومك؟ قال: كلاكما قد عنيت. قالوا: فإنك تتلو أن أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في علم الله قليل، وقد آتاكم الله تعالى ما إن عملتم به انتفعتم. فأنزل الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، إلى قوله سبحانه: إن الله سميع بصير، لقمان الآية 27 والآية 28. وكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن المراد في الآية تبيانا لكل شيء من الأمور الدينية، ولا شك أنها أقل قليل بالنسبة إلى معلومات الله تعالى التي لا نهاية لها، وبهذا يرد على القائل بالعموم الحقيقي. وفي رواية النسائي وابن حبان والترمذي والحاكم وصححاه أن اليهود قالوا حين نزلت الآية: أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزل الله: قل لو كان البحر الآية. هامش انظر سننا الترمذي باب التفسير عند تفسير سورة الإسراء والآية من سورة الكهف برقم 9 بعد 100 انتهى. ولا يخفى أن هذا أيضا لا يلزم منه التناقض، لأن القلة والكثرة من الأمور الإضافية، فالشيء يكون قليلا بالنسبة إلى ما فوقه وكثيرا بالنسبة إلى ما تحته، فما في التوراة قليل بالنسبة إلى ما في علم الله تعالى، شأنه كثير بالنسبة إلى أمر آخر. وفي رواية أخرجها ابن مردويه عن عكرمة أنه صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قالت اليهود نحن مختصون بهذا الخطاب، فقال بل نحن وأنتم. قالوا ما أعجب شأنك، ساعة تقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وساعة تقول هذا. فنزل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى آخره. ولا يلزم منه التناقض أيضا على نحو ما تقدم، بأن يقال الحكمة الإنسانية أن يعلم من الخير ما تسع القوة البشرية، بل ما ينتظم به أمر المعاش والمعاد، وهو قليل بالنسبة إلى معلوماته تعالى، كثير بالنسبة إلى غيرها. وإلى تعميم الخطاب بحيث يشمل الناس أجمعين ذهب ابن جريج كما أخرجه عن ابن جرير وابن المنذر، لكن يعكر على القول بالعموم قراءة ابن مسعود والأعمش وما أوتوا، فإنه يقتضي الاختصاص بالسائلين. والحديث الأخير الذي هو نص فيه قال العراقي إنه غير صحيح، والحديث الأول الله تعالى أعلم بحاله. قل الروح من أمر ربي. وقال غير واحد معنى كون الروح من أمره تعالى أنه من الإبداعيات الكائنة بالأمر التكويني من غير تحصل من مادة وتولد من أصل كالجسد الإنساني. فالمراد من الأمر واحد الأوامر، أعني كن. والسؤال عن الحقيقة والجواب إجمالي، ومآله أن الروح من عالم الأرض مبدعة من غير مادة لا من عالم الخلق، وهو من الأسلوب الحكيم كجواب موسى عليه السلام سؤال فرعون إياه ما رب العالمين، إشارة إلى كنه حقيقته مما لا يحيط به دائرة إدراك البشر، وإنما الذي يعلم هذا المقدار الإجمالي المندرج تحت ما استثني بقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي إلا علما قليلا تستفيدونه من طرق الحواس. فإن تعقل المعارف النظرية إنما هو في الأكثر من إحساس الجزئيات، ولذلك قيل من فقد حسا فقد فقد علما. ولعل أكثر الأشياء لا يدركه الحس لكونه غير محسوس، أو محسوس منع من إحساسه مانع كالغيبة مثلا، وكذا لا يدرك شيء من عرضياته ليرسمه بها فضلا عن أن ينتقل منها الفكر إلى الذاتيات ليقف على الحقيقة. وظاهر كلام بعضهم أن الوقوف على كل الروح غير ممكن، فلا فرق عنده بين الجوابين. وفرق الخفاجي بين بيان كنه الروح ممكن بخلاف كنه الذات الأقدس. وفي الكشف أن سبيل معرفة الروح إزالة الغشاء عن أبصار القلوب بامتلاء كحل الجواهر في كلام علام الغيوب، فهو عند المكتحلين أجلى جلي، وعند المشتغلين أخفى خفي. ويشكل على هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن بريدة قال لقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم وما يعلم الروح. ولعل عبد الله هذا يزعم أنها يمتنع العلم بها، وإلا فلم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علم كل شيء يمكن العلم به، كما يدل عليه ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث صحيح. وسئل البخاري عنه فقال حديث حسن صحيح عن معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استشقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري، وتجلى لي كل شيء عرفت. هامش: انظر مسند أحمد في الجزء الأول الصفحة 68 بعد 300، وفي الجزء الخامس في الصفحة 78 بعد 300، وسنن الدارمي في كتاب الرؤيا باب رؤية الرب تعالى في النوم. انتهى الهامش. ويفهم من كلام بعض متأخر الصوفية أنه يمتنع الوقوف على حقيقة الروح، بل ذكر هذا البعض أن حقيقة جميع الأشياء لا يوقف عليها، وهو مبني أيضا على ما لا يخفى عليك، ورده أو قبوله مفوض إليك. ثم إن لي في هذا الوجه وقفة، فإن الظاهر أن إطلاق عالم الأمر على الكائن من غير تحصل من مادة وتولد من أصل، وإطلاق عالم الخلق على خلافه محض اصطلاح لا يعرف للعرب ولا يعرفونه، وفي الاستدلال عليه بقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، الأعراف 54، ما لا يخفى على منصف. أوجه السؤال عن الروح هذا. وذكر الإمام أن السؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة، وليس في قوله تعالى ويسألونك عن الروح، ليس فيه ما يدل على وجه منها، إلا أن الجواب المذكور لا يليق إلا بوجهين منها: الأول كونه سؤالا عن الماهية، الثاني كونه سؤالا عن القدم والحدوث. وحصل الجواب على الأول أنها جوهر بسيط مجرد محدث بأمر الله تعالى وتكوينه وتأثيره، إفادة الحياة للجسد، ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته المخصوصة، فإن أكثر حقائق الأشياء ماهياتها مجهولة، ولم يلزم من كونها مجهولة نفيها. ويشير إليه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومبنى هذا أيضا الفرق بين عالم الأمر وعالم الخلق، وقد سمعت ما فيه. وحاصل الجواب على الثاني أنه حادث حصل بفعل الله تعالى وتكوينه وإيجابه، وجعل قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا احتجاجا على الحدوث، بمعنى أن الأرواح في مبدأ الفطرة تكون خالية عن العلوم والمعارف، ثم يحصل فيها ذلك، فلا تزال في تغير من حال إلى حال، وهو من أمارات الحدوث. وأنت تعلم أن حمل السؤال على ما ذكر وجعل الجواب إخبارا بالحدوث مع عدم ملائمته لحال السائلين لا يساعده التعرض لبيان قلة علمهم، فإن ما سألوا عنه مما يفي به علمهم حينئذ وقد أخبر عنه، وجعل ذلك احتجاجا على الحدوث من أعجب الحوادث، كما لا يخفى على ذي روح، والله تعالى أعلم. وها هنا أبحاث لا بأس بإيرادها: شرح مذاهب الناس في حقيقة الإنسان. مذهب جمهور المتكلمين: ذهب جمهور المتكلمين إلى أنه عبارة عن هذه البنية المحسوسة والهيكل المجسم المحسوس، وهو الذي يشير إليه الإنسان بقوله أنا. وأبطل ذلك الإمام 17 حجة نقلية وعقلية، هامش يعني الإمام الفخر الرازي، وسبق أن فصلنا هذا المذهب وذكرنا حجج الإمام في إبطاله. انتهى الهامش. لكن للبحث في بعضها مجال، منها ما تقدم من أن أجزاء البنية متغيرة زيادة ونقصانا وذبولا ونموا، والعلم الضروري قاض بأن الإنسان من حيث هو أمر باق من أول العمر إلى آخره، وغير الباقي غير الباقي. ومنها أن الإنسان قد يعتريه ما يشغله عن الالتفات إلى أجزاء بنيته كلا وبعضا، ولا يغفر عن نفسه المعينة، بدليل أنه يقول مع ذلك الشاغل فعلت وتركت مثلا، وغير المعلوم غير المعلوم. ومنها أنه قد توجد البنية المخصوصة وحقيقة الإنسان غير حاصلة، وإن جبريل عليه السلام كثيرا ما رؤي في صورة دحية الكلبي، وإبليس عليه اللعنة رؤيا في صورة شيخ ناجدي. وقد تنتفي البنية مع بقاء حقيقة الإنسان، فإن الممسوخ مثلا قردة باقية حقيقته مع انتفاء البنية المخصوصة، وإلا لم يتحقق مسخ بل إماتة لذلك الإنسان وخلق قرد. ومنها أنه جاء في الخبر أن الميت إذا حمل على النعش رفرف روحه فوق النعش ويقول: يا أهلي ويا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال من حله ومن غير حله ثم تركته لغيري، فالهناء له والتبعة علي، فاحذروا مثل ما حل بي. فصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هناك شيئا ينادي، وهذا الشيء غير المحمول، كان الأهل أهلا له، وكان الجامع للمال من الحلال والحرام، وليس ذلك إلا الإنسان، إلى غير ذلك مما ذكره في تفسيره. قول جمهور المحققين: وقيل إن الإنسان هو الروح الذي في القلب، وقيل إنه جزء لا يتجزأ في الدماغ، وقيل إنه أجزاء نارية مختلطة بالأرواح القلبية والدماغية وهي المسمى بالحرارة الغريزية، وقيل هو الدم الحال في البدن، وقيل وقيل إلى نحو ألف قول. والمعول عليه عند المحققين قولان: الأول أن الإنسان عبارة عن جسم نوراني علوي حي متحرك مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، سار فيه سريان الماء في الورد والدهن في الزيتون والنار في الفحم، لا يقبل التحلل والتبدل والتفرق والتمزق، مفيد للجسم المحسوس الحياة وتوابعها ما دام صالحا لقبول الفيض لعدم حدوث ما يمنع من السريان كالأخلاط الغليظة، ومتى حدث ذلك حصل الموت لانقطاع السريان، والروح عبارة عن ذلك الجسم. واستحسن هذا الإمام فقال: هو مذهب قوي وقول شريف يجب التأمل فيه، فإنه شديد المطابقة لما ورد في الكتب الإلهية من أحوال الحياة والموت. وقال ابن القيم في كتابه الروح: إنه الصواب ولا يصح غيره، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة، وذكر له 100 دليل وخمسة أدلة فليراجع. الثاني أنه ليس بجسم ولا جسماني وهو الروح، وليس بداخل العالم ولا في خارجه، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولكنه متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف، وهو قول أكثر الإلهيين من الفلاسفة، وذهب إليه جماعة عظيمة من المسلمين منهم الشيخ أبو القاسم الراغب الأصفهاني، وحجة الإسلام أبو حامد الغزالي، ومن المعتزلة معمر بن عباد السلمي، ومن الشيعة الشيخ المفيد، ومن الكرامية جماعة، ومن أهل المكاشفة والرياضة أكثرهم، وقد قدمنا لك الأدلة على ذلك. ومن أراد الإحاطة بذلك فليرجع إلى كتب الشيخين أبي علي وشهاب الدين المقتول، وإلى كتب الإمام الرازي كالمباحث المشرقية وغيره، وللشيخ الرئيس رسالة مفردة في ذلك سماها بالحجج الغر، أحكمها وأتقنها ما يبتني على تعقل النفس لذاتها. وابن القيم زيف حججه في كتابه، وهو كتاب مفيد جدا، يهب للروح روحا ويورث للصدر شرحا. واستدل الإمام على ذلك في تفسيره بالآية المذكورة فقال: إن الروح لو كان جسما متنقلا من حالة إلى حالة ومن صفة إلى صفة لكان مساويا للبدن في كونه متولدا من ألسان اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرى. فإذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وجب أن يبين أنه جسم كان كذا ثم صار كذا وكذا حتى صار روحا، مثل ما ذكر في كيفية تولد البدن أنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة، فلما لم يقل ذلك وقال هو من أمر ربي، بمعنى أنه لا يحدث ولا يدخل في الوجود إلا لأجل أن الله تعالى قال له كن فيكون، دل ذلك على أنه جوهر ليس من جنس الأجسام، بل هو جوهر قدسي مجرد. ولا يخفى أن ذلك من الإقناعات الخطابية وهي كثيرة في هذا الباب، منها قوله تعالى: ونفخت فيه من روحي. الحجر الآية 29، وصاد الآية 78. وقوله سبحانه: وكلمته ألقاها إلى مريم. النساء 71%. فإن هذه الإضافة مما تنبه على شرف الجوهر الإنسي وكونه عريا عن الملابس الحسية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النذير العريان. همش انظر صحيح مسلم في كتاب الفضائل الحديث 16، والبخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. ففيه إلى تجرد الروح عن علائق الأجرام، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن، وفي رواية على صورته. همش رواه البخاري من حديث طويل كتاب الاستئذان باب بدء الأذان. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ففي ذلك إذان بشرف الروح وقربه من ربه قربا بالذات والصفات، مجردا عن علائق الأجرام وعوائق الأجسام إلى غير ذلك مما لا يحصى، وهو على هذا المنوال، وللبحث فيه مجال أي مجال. وكان ثابت بن قرة يقول: إن الروح جسم متعلق بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير قابلة للسكون والفساد والتمزق، وتلك الأجسام سارية في البدن، وهي ما دامت سارية كان الروح مدبرا للبدن، وإذا انفصلت عنه انقطع التعلق، وهو قول ملفق وأنا لا أستبعده. حدوث الروح وقدمه. أجمع المسلمون على أنه حادث حدوثا زمنيا كسائر أجزاء العالم، إلا أنهم اختلفوا في أنه هل هو حادث قبل البدن أم بعده. ألف من يرى حدوث الروح قبل البدن؟ ذهب طائفة إلى الحدوث قبل، منهم محمد بن نصر المروزي وأبو محمد بن حزم الظاهري، وحكاه إجماعا وقد افترى، واستدل لذلك بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. همش رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب الأرواح جنود مجندة، ومسلم كتاب البر والصلة الحديث 59%. انتهى. قال ابن الجوزي في تبصرته: قال أبو سليمان الخطابي: معنى هذا الحديث الإخبار عن كون الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وزعم ابن حزم أنها في برزخ وهو منقطع العناصر، فإذا استعد جسد لشيء منها هبط إليه، وأنها تعود إلى ذلك البرزخ بعد الوفاة، ولا دليل لهذا من كتاب أو سنة. وبعضهم استدل على ذلك بخبر خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد بألف عام، وتعقبه ابن القيم بأنه لا يصح إسناده. باء من يرى حدوث الروح بعد البدن. وذهب آخرون منهم حجة الإسلام الغزالي إلى الحدوث بعد، ومن أدلة ذلك كما قال ابن القيم: الحديث الصحيح إن الله تعالى خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه 40 يوما دمائم، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. همش رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة، ورواه مسلم في صحيحه كتاب القدر حديث رقم 1، وابن ماجه في المقدمة حديث رقم 76، وأحمد في المسند في الجزء الأول الصفحة 82 بعد 300. انتهى الهامش. ووجه الاستدلال أن الروح لو كان مخلوقا قبل قيل ثم يرسل إليه الملك بالروح فيدخله فيه، وصرح في روضة المحبين ونزهة المتقين باختيار هذا القول، فقال: إن القول بأن الأرواح خلقت قبل الأجساد قول فاسد وخطأ صريح، والقول الصحيح الذي دل عليه الشرع والعقل أنها مخلوقة مع الأجساد، وأن الملك ينفخ الروح أي يحدثه بالنفخ في الجسد إذا مضى على النطفة 4 أشهر ودخلت في الخامس. ومن قال إنها مخلوقة قبل فقد غلط، وأقبح منه من قال إنها قديمة. انتهى. وفيه تأمل، ويوافق مذهب الحدوث قوله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر، فليفهم. المؤمنون الآية 14. بطلان قول الفلاسفة بقدم الروح. وذهب أفلاطون ومن تقدمه من الفلاسفة إلى قدم الروح، وذهب المعلم الأول إلى حدوثها مع حدوث البدن المستعد لها، كما ذهب إليه بعض الإسلاميين. وقد تقدم الكلام في استدلال كل جرحا وتعديلا. ويقال هنا إن المعلم الأول قائل كغيره من الفلاسفة بتجرد الروح المسمى بالنفس الناطقة عندهم عن المادة، فكيف يسعه القول بحدوثها مع قولهم كل حادث زماني يحتاج إلى مادة؟ وأجيب بأن المادة هاهنا أعم من المحل والمتعلق به، والبدن مادة للنفس بهذا المعنى. وأنت تعلم أن استعداد الشيء للشيء لا يكون إلا فيما إذا كان ذلك مقترنا به لا مبايلا عنه، فالأولى أن يقال إن البدن الإنساني لما استدعى لمزاجه الخاص صورة مدبرة له بتصرفه فيه، أي أمرا موصوفا بهذه الصفة من حيث هو كذلك، وجب على مقتضى جود الواهب الفياض وجود أمر يكون مبدأ للتدابير الإنسية والأفاعيل البشرية. ومثل هذا الأمر لا يمكن إلا أن يكون ذاتا مدركة للكليات مجردة في ذاتها، فلا محالة قد فاض عليه حقيقة النفس، لا من حيث أن البدن استدعاها بل من حيث عدم انفكاكها عما استدعاه. فالبدن استدعي باستعداده الخاص واستدعى أمرا ماديا، وجود المبدأ الفياض أفاد جوهرا قدسيا. وكما أن الشيء الواحد قد يكون على ما قرروه جوهرا أو عرضا باعتبارين، كذلك يكون أمر واحد مجردا وماديا باعتبارين. فالنفس الإنسانية مجردة ذاتا مادية فعلا، فهي من حيث الفعل من التدبير والتحريك مسبوقة باستعداد البدن مقترنة به. أما من حيث الذات والحقيقة فمنشأ وجودنا وجود المبدأ الواهب لا غير، فلا يسبقها من تلك الحيثية استعداد البدن، ولا يلزمها الاقتران في وجودها به، ولا يلحقها شيء من مثالب الماديات إلا بالعرض. ويمكن تأويل ما نقل عن أفلاطون في باب قدم النفس إلى هذا بوجه لطيف، كذا قاله بعض صدور المتأخرين، فتأملها. من فضلك تابع بقية المادة.